بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الجليل صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ واسطة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كيف أخباركم شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. يعني ألهبت ظهورنا في الحلقة المنصرمة وأبكيتنا، بارك الله فيك، ورددتنا إلى الصواب ردا جميلا كعادتك دائما. إن شاء الله أن يسترنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق يا رب العالمين، وأن ينجينا وإياكم من الفتن. وأنا أكرر مرة بعد مرة وأشهد الله أنني لازلت طالب علم أبحث عن الحق وعن سبيل النجاة، وما تصورت في لحظة أنني من العلماء ولا من الأئمة، لا ورب الكعبة إلى غير هذه الألفاظ. فيعني إلى هذه منزلتك عندنا شيخ فضلتك. يعني على مدار الحلقتين المنصرمتين يعني أمتعتنا بحديث جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم فيه عن الفتن التي تصيب الأمة، وأن عافية هذه الأمة في أولها ويصيب آخرها بلاء عظيم. لكن لفت نظري وحبذا إذا أذنت لنا ونحن نتعلم فضيلتكم تكرار فضيلتكم الحديث، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيعني ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه. كيف نفهم هذا ونسقطه على الواقع الذي نعيش فيه الآن؟ وهل معنى هذا أن العبادة وحدها لا تكفي أم ماذا؟ جميل، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آمين. فهذه ملاحظة في غاية الجمال. بارك الله بضاعتكم ردت إليكم يا سيدي. أكرمك الله. بارك الله فيك. وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي إليه. تفضل. حتى لا توهم أحد أن علاقته بربه جل وعلا وحدها تكفي. العبادة لا تكفي؟ تكفي لو فهمت بمفهومها النبوي الصحيح. وما مفهومها النبوي الصحيح؟ مفهومها النبوي الصحيح وأن تعلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. فالناس إلا من رحم ربي يظن أن العبادة، وهذا هو محل سؤالك، مقصورة على الصلاة والصيام والعمرة والحج والزكاة وفقط، دون أن تكون مرتبطة بعلاقاته ومعاملاته مع الخلق. لا، والله لن ينجو أحد إلا إذا صحح علاقته بربه وعلاقته بخلقه. الله أكبر. مش الناس هتحاسب يوم القيامة على العبادات وبينه وبين ربنا عمار خلاص؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث كما تفضلت، نعم، فمن أراد أن يزحزح، ده أنا كلغة وقفت أمام يزحزح عن النار. نعم. ما هو قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح بس، فمن أراد أن يزحزح عن مش أبعد النار. أو من أراد أن يبعد نعم ويدخل، وخلي بالك ويدخل بسخط بناء المجهول، لأنه لا يملك أن يدخل إلا بفضله ورحمته، ولا حتى بعمله ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يدخل بعمله أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، وفي لفظ حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا إله إلا الله. فلن بغي أن يغتر. يعني لو حسبنا الله بالعدل هلكنا. سأل الله أن يعاملنا بفضله. بفضله لا بعدله. نجونا. يا رب. سأل الله أن يعاملنا بفضله وكرمه وجوده ورحمته وبره وإحسانه، إنه ولي ذلك وهو صاحب الفضل والمن والعطاء. الشاهد أنه ينبغي علينا أن نعلم يقينا أن علاقتنا بربنا جل جلاله تقتضي وتوجب علينا أن تكون علاقتنا بالعباد وبالخلق طيبة. نعم. ما قيمة صلاتك وما قيمة عمرتك وما قيمة حجك أيها المسلم وأنت تسيء إلى والديك وتسيء إلى جيرانك وأنت تكذب وتغش وتقطع الطريق وتحرق الممتلكات العامة والخاصة وتأكل الأعراض وتفري في أعراض الأحياء والأموات وتغتاب وتسعى بالنميمة بين الخلق وتسيء إلى هذا وتتهم ذاك وتخون فلانا وتشكك في فلان وتقتل فلانا وتسفك دمه وتنتهك عرضه، أي دين هذا الذي أنت عليه؟ المصلحة. أي عبادة هذه التي تزعم أنك ستنجو بها؟ اعلم أن الصادق قال لا نجاة لك ولا زحزحة لك عن النار إلا إن حققت الإيمان بالله جل جلاله وأتيت إلى الخلق ما تحب أن تحصله منهم. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعم. والحديث الصحيحين من حديث أنس. نعم. لا يؤمن أحدكم، هو لا يؤمن يعني ينفي صفة الإيمان أم لا يكتمل إيمانه أحدكم؟ أحسنت، لا يكتمل إيمانه. نعم. لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي أصلا أبدا، ولا بالكبائر هذا منهج أهل السنة من رحمة الله، ولا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، حاشا لله. نعم. هذا منهج الخوارج. الله أكبر. نعم. أما منهج أهل السنة والجماعة فهم لا يكفرون بكبائر الذنوب، فإن ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه في أي ساعة من ليل أو نهار مهما كان الذنب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. فربنا جل وعلا أكرم وأجل من أن يلجأ إليه العبد تائبا نادما باكيا في أي ساعة من ليل أو نهار ويرد ثم يديه صفرا. أي نعم. نعم. الشاهد هنا يأتي الناس كما يحب وليأتي إلى الناس كما يحب. الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيا أخي الفاضل صحح علاقتك بالخلق، المعاملات وأحسن معاملتك للناس. نعم. ألم يقل حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يستر، يا رواية جميلة أوي في صحيح مسلم، استمتع، لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. لا إله إلا الله. مرة ثانية. لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. لا إله. يا أخي إلا أنا الله. بشر. نعم. أنا بشر. أنا نعم. لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا. أنا خطاء. ومن ستر مسلما ستره الله. ستره الله. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. يعني ما نفضحوش يا شيخنا. لا ما يفضحوش. يعني حتى الناس تعرف بيه على الأهل وتتجنبه. سأؤصل فقه هذه المسألة. صحيح. لأن لها فقه مهما. وأنا أثير ما يدور بنبض الشارع. جميل جدا. صحيح نعم. طرحك جميل. بارك الله فيك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم. نعم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. نعم. ولا يخذله. نعم. ولا يحقره. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. لا إله إلا الله. فالناس صنفان. الأول صنف مشهور بالصلاح، بالصلاح تمام والدين ومستور تمام، هذا إن زل لا يجوز أن يفضح. العلماء كل الخلق كلهم من أهل الإيمان كلهم والإسلام أو يقال حتى يفتضح أمره حتى تحذره العامة. هذا هو الصنف الثاني وسأبين من هو. تفضل سيدي. الناس صنفان. نعم. صنف مشهور في الخلق بين الناس بالصلاح. نعم. وستر الحال وصلاح الحال. تمام. يصلي ويصوم ويتقي الله ما استطاع، لكنه ليس ملكا وليس رسولا. صحيح. قد تقع رجله في حفرة معصية فيرفع قدمه. نعم. وتنجس ثيابه بالذنوب فيطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم. نعم. ويواصل المسير إلى ربه جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. هذا إن زل فاصطر عليه، هذا إن زل فلا تفضح، لأن بيتك من زجاج، لأن بيتي من زجاج. يعني من من الناس لم يخطئ ولن يخطئ. لا إله إلا الله. فهذا كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يعني لا يكن عونا للشيطان على أخيه. نعم. نعم. الصنف الثاني. أيوة. صنف اشتهر بين الناس بالفساد والجهر بالمعاصي والتباهي بالذنوب والسيئات. هذا هو الذي قال فيه رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم. ويصح أيضا إلا المجاهرون كما نعم. تفضلت بورك. كلاهما صحيح. نعم. إلا المجاهرين، كل أمتي معافى. نعم. إلا المجاهرين. معافى من ماذا والمجاهرون بماذا؟ معافى من أخذ الله له، من عقوبة الله له، من حساب الله له. تشمله رحمة الله. تشمله رحمة الله وعفوه. المجاهرون بماذا بقى؟ وإن من المجاهرة، هذا كلام الصادق صلى الله عليه وسلم، أن يعمل العبد بالليل ذنبا. يا سلام. فيستره الله. فيحدث به بالنهار. يبيت فيستره ربه. نعم. فيصبح فيحدث الناس، يهتك ما كان بينه وما بين الله من ستر، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، عملت البارحة كذا على سبيل وكذا. التباهي والتفقه. شوف النبي يقول: يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذا هو الذي يجاهر، يجاهر بالمعصية. هذا الصنف حذر منه، بكته بما فيه. على رأس فضيلتك، من النقطة خطيرة. نعم. هذا الصنف لا تشمله رحمة الله. قال إلا كل ما لم يتب طبعا، إلا المجاهرين. إلا ما لم يتب. ما لم يتب إن أصر على مجاهرته بالذنب ومباهاته بها. لا إله إيه إلا الله. هذه لطيفة دقيقة جدا، بارك الله فيك. يعني قد لا يقف عليها إلا إمام كإمامنا ابن القيم، وأنا تعلمت منه هذا. بارك الله فيك. نعم. نحن نتعلم منك هذه. عزك الله. ما هي اللطيفة؟ ليه كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ لماذا يعافي الله كل من أذنب؟ حتى المشرك لو خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان قبله ربه. نعم. لماذا لا يقبل الله هذا الذي يجهر بالمعصية ويصر عليها ويتباهى بها؟ انظر إلى اللطيفة الخطيرة، لأنه يستهين بقدر الله جل جلاله في قلبه. الله أكبر. سلم يا رب. نعم. سلم يا رب. وما قدر الله حق قدره. هو لا يعرف له قدرا ولا يعرف له جلاله، لأنه يستهين بقدر الله في قلبه. قلبه ويستهين بجلاله. يعني إذا ستره الله فليستر نفسه. استر نفسك يا أخي، الله يسترك. والله جل وعلا غيور. الله يغار. الله يغار. نعم. الله جل جلاله. من أجل هذا حرم الحرمات. من أجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. نعم. فإذا سترك الله تبارك وتعالى فلا تفضح نفسك. هذا الصنف الذي يجهر بالمعاصي، الذي يظهر ويظهر الفسق. نعم. لا إثم ولا حرج على أهل الفضل أن يحذروا الناس منه بعد النصح له. بعد النصح. انظر إلى الأدب. لا إله إلا الله. بعد النصح له. نعم. وأرجو أن يكون مولانا بننصحه على الفضائيات يا دكتور محمد. أرجو أن يكون النصح بأدب ولطف. مش على الفضائيات، يعني على ما اسمع مرأة من الجميع. لا، ما بال أقوام. الله صلى الله إنما أطلع الفلان. ولا أنا بنصحك، تعال إلي، هاتفني. يعني شرعا لا تجوز النصيحة على الملأ أو هي فضيحة. على فضيحة. هي فضيحة. النصيحة على الملأ فضيحة. هي فضيحة. لا إله إلا الله. هل تعلم معنى النصح في اللغة؟ النصح في اللغة يا أخي الحبيب دكتور محمد، بوركت سيد، العرب يقولون نصحت الثوب. نعم، نصحت الثوب أي عالجت رقعه وخلله وثقوبه بالخيط، يعني رتق الفتق، يعني رتق الفتق. نصحت اللبن. نعم، فصلت مزت خبيثه من طيبه. طيب، نعم. فالنصح رتق، هدوء، ستر. أحسنت. تغطية. يا أخي أنا بشر، إن زللت أستر علي، لأنني لا أجاهر بمعصيتي. نعم. ولا أجاهر بفسقي. صحيح. أرجو أن أؤصل مع هذه القضية تأصيلا مهما جدا، ألا وهو الحديث عن أهل البدع، وقد فصلت ذلك في سلسلة في غاية الأهمية، يا حبذا لو تطرقنا إليها بعد ذلك في سلسلة خاصة. نعم. بعنوان ضوابط هجر المبتدع. ضوابط هجر المبتدع. ضوابط هجر المبتدع. نعم. موضوع جليل طويل. رائع. أنا أعلم أنه يذاع الآن في حلقات على شاشة قناة الرحمة، أسأل الله أن يفرج كربها وأن تعود مرة أخرى مباشرة إلى الأمة من جديد، وأن يرفع الظلم وأن يرفع الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. الشاهد يصنع إلى الناس ما يود أن يأخذه من الناس. هذا سبيل من أعظم سبل النجاة من الفتن في الدنيا وعذاب الله تبارك تعالى في الآخرة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني إذن مناط التكليف ليس على العبادة وحدها، أو الهروب من الفتن ليس على العبادة وحدها، لكن على العبادات والمعاملات أيضا. ما المعاملات من العبادات، لكن الناس تفهم العبادات فهما مبتورا. صحيح. فهما ناقصا. لو قلت وتفضلت بقولك المدار النجاة على العبادة وحدها، قلت لك نعم، مدار النجاة على العبادة وحدها. نعم. لكن بمفهومها الرباني والنبوي. نعم. فالعبادة ليست مقصورة على العبادات فقط، بل صلاة، التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، النفقة، الإحسان إلى الكلب. لا إله إلا الله. إلى الكلب. صدق. إلى القطة. نعم. فضلا عن اليتيم، فضلا عن الفقير، فضلا عن المسكين. نعم. أنت تعلم أخي الفاضل أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت بغي الجنة في كلب. نعم. ودخلت امرأة النار في هرة في قطة. بغي. نعم. أي زانية من زواني بني إسرائيل. نعم. وحديثها في الصحيحين، بينما بغي تمشي على الطريق في الطريق يوما، فمر بها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها أي حذاءها، ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أنا أعلق على الحديث وأقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ لا إله إلا الله. مرة ثانية أرجوك. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ لا إله إلا الله. كيف تصنع الرحمة بمريض يريد دواء؟ لا إله إلا الله. بفقير يريد طعاما، برجل يموت من شدة البرد. كنا لا نصدق منذ سنوات ونسمع أباءنا يقولون ما حدش بيموت من الجوع. لا، رأينا من يموت من الجوع. صح. رأينا على شاشات الفضائيات. نعم. يوميا من يموت من الجوع. نعم. وهناك من الخلق من يملؤون أماكن القمامة ببقايا اللحم وملذات الطعام نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ورب الكعبة أيضا من الفتن. لا إله إلا الله. والله هذا من الفتن. صادق. أن تدخم البطون وأن تمتلئ أماكن القمامات والقاذورات بما لذ وطاب من بقايا الطعام والشراب. في الوقت الذي لا يجد فيه الناس لقمة الخبز وشربة الماء. أنا أكاد أصرخ وربما أنفعل على أهلي وعلى أولادي في بيتي بصورة قد لا تتصورها إذا وجدت ولدا يسرف في الماء. نعم صحيح والله. أقول والله إذا وجدت أخا يغسل سيارة من السيارات بهذا الكم الهائل من الماء أقول يا أخي حرام عليك، اتق الله. هناك من لا يجد شربة الماء، هناك من لا يجد كسرة الخبز، هناك من لا يجد ملعقة الأرز. نعم. ورب الكعبة سنسأل، وهذا أيضا من الفتن. نعم. فليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بارك الله فيك شيخ، ربنا يكرمك. لكن يعني بين قوسين، حتى لا يكون هذا ترخيص للبغايا أو ارتكاب الخطيئة ثم يسقينا الكلاب بعد هذا. أحسنت، هذه لفتة جميلة. نعم. حتى لا يفهم البعض. نعم. ذلك. لكننا نريد بهذا الكلام النبوي أن نبين أن الرحمة بالكلاب. نعم. وبالحيوانات، هذا هو الدرس، سبب. نعم. من أعظم أسباب رحمة الله للعباد. نعم. بل لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحيوان هدفا للنبال ولا للصيد، ولا لا للصيد مشروع. لكن حذر مرة أنس رضي الله عنه على مجموعة من صبيان الصحابة نصبوا دجاجة وجعلوها هدفا للنبال وللرمي، فقال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انظر إلى رحمته. بل لقد مر على رجل يذبح شاة ويرى شاة أخرى إلى جوارها تنظر إلى هذا المشهد وتتألم، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد ذبحتها مرتين. الثانية. مرتين. الثانية ذبحها مرة وهي ترى وذبحها مرة أخرى. انظر إلى رقته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. نعم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. هذا خلقه وتلك رحمته. شاهدوا. نعم. أن الفتن والموضوع طويل وخطير. نعم. خطيرة. نعم. وقد تفضلت في بداية هذه الحلقة بذكر حديث جميل رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شوف تشبيه النبوي رائع، كقطع رائع. الليل المظلم. نعم. هل ترى يدك في قطع الليل المظلم؟ لا. هل ترى بصيصا من النور؟ لا. تتخبط في حنادس هذا الظلام. صحيح. ولا حول ولا قوة إلا بادروا. نعم. بالأعمال فتنا، أي سابقوا الفتن المظلمة المدلهمة بالأعمال الصالحة التي ستنير لكم الدرب وتحدد لكم بوصلة النجاة في طريق الفتن المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يتحول القلب هذا التحول السريع، يبيع دينه بعرض من الدنيا، من أجل كرسي يبيع الدين، من أجل حفنة مال يبيع الدين، من أجل مكانة يبيع الدين، من أجل تملق يبيع الدين، من أجل نفاق رخيص يبيع الدين، من أجل دنيا يبيع دينه، يبيع دينه. كيف يبيع دينه؟ بعرض من الدنيا. إنها الفتنة. نعم. إنها ورب الكعبة الفتنة. لكن ما معنى يبيع دينه؟ ماذا يصنع بدينه؟ كيف يبيع دينه؟ يترك الدين بالكلية. يا لطيف يا لطيف. سلم. ينسى ربه. سلم يا رب. نسوا الله فنسيهم. ينسى ربه. فأنساهم أنفسهم. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ينسى ربه وينسى أنه موقوف غدا بين يدي الله جل وعلا، بل ربما يتجرأ على الله ويسخر بربه ويهزأ بدينه. وأنت تسمع وترى على شبكات التواصل وعبر القنوات تسمع كلاما، ورب الكعبة يدمي القلب بل ويخلع القلب وينتزع القلب من الصدور. هذا القزم الذي يقول ما بدأت الفاشية في الإسلام إلا بفتح مكة. سلم يا رب. إلا بفتح مكة. وهذا القزم الذي يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يبيح لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب. هذه كلمات تخلع القلب. أعوذ بالله، هذا بيع للدين، هذا بيع للدين. وهذا الذي يقول أنا لا أرى الله ولا أرى الشيطان، كلاهما جدار يغلق لعيني، وهذا وذاك. وهذه التي تقول حتى التوحيد ظلم المرأة، قيل ولما؟ قالت كلمة التوحيد عندهم لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. ها أنت تسمع كلمات كفرية كل ليلة، وتقرأ كلمات كفرية كل ليلة. هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. يا إخواني، ورب الكعبة، لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إلينا، ولو دام الكرسي لأحد ما وصل إلى أحد. لكن شيخنا، يعني في نهاية اللقاء، هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأمة بما فيها من الصالحين برغم هذه الأقزام والشراذم التي تبيع دينها بعرض من الدنيا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فما النجاة لك أيها الصالح؟ أن تكون صالحا في نفسك، مصلحا لغيرك على قدر استطاعتك وفي حدود قدراتك وإمكانياتك، حتى وإن هلك الهالكون بعثت يوم القيامة على نيتك الصالحة. نجاني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. دعاء نختم بهذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين. وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا. آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا. آمين. والممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. وإن أردت بالناس فتنة. آمين. فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين ولا. آمين. مغيرين ولا مبدلين. آمين. اللهم أعصم أولادنا من الفتن. آمين. وأعصم نساءنا من الفتن. آمين. وأعصم بناتنا من الفتن. آمين. وأعصم حكامنا والمسؤولين وولاة. آمين. الأمر جميعا من الفتن. آمين. وأعصم العلماء والدعاة من الفتن. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة حضرة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. أبشع صور المعركة بين الحق والباطل لبس الحق بالباطل. قال أين العلماء؟ لابد أن يتصدروا هذا المشهد وليكن ما يقول. ومن قال بأن العلماء لم يذكروا؟ هل وظيفة العالم أن يقود جيوشا، أن يقود طوابير، أن يقود ميليشيات، أم تقتصر وظيفة العالم على النصح والإرشاد فقط؟ معاوية رضي الله عنه ما طلب الخلافة قط من علي. النفوس البشرية تحتار بين حقين، لكن إذا كان هنالك مثلا حق وباطل يكون فتنة؟ لا، أنا وددت أن لو انضوت كل جماعات الدعوة تحت مظلة الأزهر.